بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يغضب عنه مثقال ذرة في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك لهم عذاب من رجز أليم. Yeah. وقليل من عبادي عبادي الشكور. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صبر شكور. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. وما

غفورا. إلا قال مترفونا إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم من والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو ونقول للذين ظلموا